فضيلة الشيخ، من رقم آيات القرآن الكريم وفي أي عهد؟ في عهد الأمويين، ومن رقم الآيات؟ ومن رقم آيات القرآن الكريم؟ هو بقولك الأمويين كله في عهد الأمويين، ثم عمل يعني أي واحد يعمله يعني هركم الآيات دي فيها يعني مش فيها عظمة. قلنا من شكل القرآن الكريم، من نقط القرآن الكريم، من أعجم القرآن الكريم، إنما عندي دماء. نعم، من شكل القرآن الكريم؟ نعم، من شكل الحجاج بن يوسف الثقفي في دعد الدولة الأموية، تعصبت للغة العربية وللقرآن، وشافت ناس بتغلط في المسائل فوضعت النظم، لأن ما كانش فيه الأول نقط البي هي زي التي زي النون زي السي كلها، وكان العرب يقرأ كده بالملكة، ما فيش نقطة، ما فيش يعني الجيم زي الحا زي الخا، والظا زي نعم، عذابي أصيب بمن أساء ومن أشاء. نعم، العربي بنفسه هو اللي سياق الكلمة هو الذي يؤتي مدلولها، لكن لما فسدت الملكات كان ولا بد أن تبين المسائل. نعم. أحيانا يكون هناك اضطرار لنبش القبور. بإيه؟ لنبش القبور. ما تقولش نبش بقى، ليه ما يقول؟ لنقل القبور. لا، طيب أي ما مش نبش بقى، لأن النبش الأساس فيه التنكيل. انما انا عايز المقبره ضاقت باهلها وعايز انقلها، فهفتح واخذ البتاع واحط العظم في كيس واوديه في حته ثانيه، يبقى ما بنبش، لان النبش المقصود منه الاساءه والاهانه والفضيحه والتعريه. نعم. وما الحكم اذا جمعت رفات المسلم والمسيحي في مقبره واحده؟ نعم، وما الحكم اذا جمعت رفات المسلم وغير المسلم؟ من قال انها تجمع؟ من الذي قال انها تجمع؟ في اي عهد؟ هات لي اي عهد كده اباهم، لا هم يرضوا ولا احنا نرضى. فجبتها منين دي؟ هم حتى بيخالفونا بان بياخدوا ما بياخدوش بياخدوا الخشب مسنكره بنفسها. بسم الله الرحمن الرحيم، فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. نعم. و الحديث الشريف يقول في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام: صله الرحم تطيل العمر. نعم، وما ما ما كيف نوفق بين ما المراد بالطول؟ مثلا طول الزمن معناها ايه؟ امتداد الزمن الى احداث اكثر، مش كده؟ نعم. فواحد ربنا عايز يطول عمره، مش معنى ذلك انه يديله 10 سنين بدل 5، يديله 5 بس يعطيها. نعم، ما يجيبش واحده منهم في سوق تبقى كلها في ايه؟ او ان الحق سبحانه وتعالى علم ازلا ان عبدي ده هيعمه كذا وسيدعى له بطول العمر من امن استجيب له دعاءه، ويبقى مقدور ازلا مش حصل بعدين، كله في الازل معمول. زي انا ما ربي ابني واقول لها انا هضرب الولد ده، بس هقول انا هضربه 100 عصايه، بس لما اجي 10 كده امسكي ايدي ولا عشان خاطري معلش عشان مش عارف ايه، نقوم نخفضها شوي. يبقى التخفيض مقدور ايضا مع الاول، بس بيني وبينك اعرف رجلا جرب الدعاء الى الله راجيا ان يصيب بعض من ظلمه او اساء الى الاسلام بالضر، وكانت الاستجابه سريعه طيب وعاجله. طيب ما دام يبقى راجل مضطر فاجاب، والله يقول امن يجيب دعوه المضطر اذا دعاه. احنا ربنا ما بيجاوبناش لاننا بنبقى نسال بندعو عن غير اضطرار، انما اتحدى ان واحد يكون مضطر وفقدت كل الاسباب ويدعو الله ولا يستجيب له، انما احنا بندعو عن طرف مش دعوه المضطر. ومش ربنا قال لموسى قد اجيبت دعوتكما؟ لما قال ربنا اطمس على اموالهم، إن فرعون وملأه مش عارف عملوا الأرض فساد ومش عارف اطمس على، قال قد أجيبت دعوتكما، يبقى ده معنى ذلك أنه يجيب الدعاء. نعم. وقال الله في آية أخرى في الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. بس عايزيني أجاوبهم في شرط، فليستجيبوا لي إن أرادوا أن أستجيب لهم، إنما هم ما يستجيبوا ليش وأنا أجاوبهم. إذن فضيلتك استخلصت شروط الدعوة. نعم فضيلتك استخلصت شروط الدعوة. أن تكون عن اضطرار. نعم. الأمر الثاني أن تكون أنت قد أجبت ربك إلى مطلوبه منك، لأن يبقى قلة أدب أنا ما بجاوبوش على اللي مطلوب اللي طالبه منه بعدين أقول لبقى موظف عندي تعالى يا ربنا عمل الشغلة دي. فليستجيبوا لي وليقولي. فإذا أخرت دعوة فليعلم من أخرت الدعوة عن أنه طلبها لأنها خير، مع أن واقعها أنه سيكون شر، فأنا رحمته بأني لم أجب دعوته. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط، الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني ضوء النهار من ظلمة الليل، يعني تعرف تفرق بين ضوء النهار وظلمة الليل، مش الخيط أن نجيب خيطين اتنين وعودة. نعم. هل آذان الفجر هو الحد الفاصل بين الخيطين؟ أيوة طبعا هو ده. نعم. بس ابن أم مكتوم كان يؤذن بليل، يعني قبلها بشوية. نعم. عشان الناس تستعد اللي احنا بنقول عليه فترة الامساك، اللي هي فترة حرجة يعني ما بملهاش على الفجر، لان انا ما اعرفش يمكن دقيقة يمكن دقيقتين، فهي منها قبلها بايه بربع ساعة او تلت ساعة، اسمها فترة الامساك. وان تمتنع عن الطعام مع ان الوقت لسه موجود عشان تضمن انك انت في الله. نعم. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، اذا ادرك العيد مسلم وهو يعتمر، فهل من الأولى أن أو إذا أدرك العيد مسلم وهو يعتمر، فهل من الأولى أن يدفع زكاة الحج في مكان العمر؟ في مكان الكسب. في مكان الكسب. أيوة. نعم. أي أنه من الممكن أن يرجعها عشان اللي بيشوف أجاني. نعم. يأخذ من غناك عشان ما يحقدش عليك. وهل هذا شرط من شروط الزكاة؟ الايه؟ شرط من شروط صحة الزكاة؟ ازاي يعني مش فاهم؟ أن تكون في موطن الكسب. أيوه طبعا. أمال يعني تدفع عنهم الحقد والحسد والغيرة وتدفعها ازاي؟ قالوا لما يشوف عندك نعمة يقول ينال من ايه؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فضيلة الشيخ، ما هي المدة الزمنية التي استغرقها نزول القرآن الكريم؟ أنزل في ليلة القدر. أي هو قال كده. إنا أنزلناه كده برمته في ليلة القدر. وبعدين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وليلة القدر جزء من الشهر، تبقى لازم توفق بين إن الشهر كله نزل فيه القرآن وليلة القدر نزل فيه القرآن، والقرآن كان في اللوح المحفوظ، فنزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليباشر مهمته مع رسول الله، يبقى نزل كله في ليلة القدر، وبعدين اتوزع بقى على الزمن، منه شهر رمضان ومنه الباقي، كل ما ينزل حكم ينزل. نعم.